أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أهلا وسهلا بأهلي وإخواني وأحبابي مع برنامجكم الجديد اشتقت لنفسي. اشتقت لنفسي قصة كل واحد فينا، قصتي وقصتك وقصتك وقصتك، قصتنا كلنا. أي حد قرب من ربنا ولو سنتيمترات، أي واحد أقبل على ربنا سبحانه وتعالى وعاش لحظات أنس مع ربنا، أي حد رفع إيده لربنا وقال له يا رب، ربنا سبحانه وتعالى أغاثه وفك كربه وشرح صدره وفرج همه، كلنا قربنا من ربنا وللأسف كلنا بعدنا. كل واحد فينا مر في حياته بلحظات كانت هي أجمل وأرق وألذ لحظات حياته، لحظات كانت كلها سكينة وهدوء واطمئنان ولذة، كان بيشعر فيها بالسلام النفسي والصفاء الروحي والسمو، كأنه ماسك حتة من السماء بإيده. كل يوم الصبح لما كان يجي رايح الشغل، وهو بيلبس هدومه يقف قدام المراية ينظر لنفسه باحترام، ان هو بيحترم نفسه، بيقدر نفسه، ان هي نفس صالحة بينسجم معاها ومع مبادئها وبيحترمها، بينظر لنفسه على انه انسان طائع وربنا راضي عنه، عنده احساس بالتصالح مع نفسه، بيغمره احساس بالتصالح مع كل الناس، الطيب والوحش، الكبير والصغير، لا وكمان مع صغار الحيوانات. كان بيتعلوه براءة ونورانية وملائكية تجبر كل من يراه أنه يحبه. ساعات كده تشوف واحد يقولك أنا بحبه لله في لله، هي كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح وجنود مجندة، وابن القيم يقول من أطاع الله سرا أحبه الناس شاءوا أم أبوا. هو كده بتعلوه براءة ونورانية، كان كل ما يركب أتوبيس، ميكروباص، قطر، طيارة، يفضل مركز عينه على السماء، بيناجي ربه وقلبه متعلق بالله، بيناجي ربنا في سكون الناس في وادي وهو في وادي تاني خالص، بيناجي ربنا ومن فرط اللذة وفرط الحلاوة كان عايز قلبه يخرج من مكانه ويسقف ويقول أنا بحبك أوي يا رب، أنا بحبك أوي يا رب. كل ما يروح الجامعة أو يروح الشغل أو هي تروح الشغل أو تروح جامعتها، كان بيبقى المصحف الصغير ملتصق بإيده وجوه قلبه. كل ما يجد خلسة وقت يفتح المصحف ويبص فيه ليقرأ كلام حبيبه وقرة عينه. كل ما يمر على حد ويلاقيه يعني إيه في وضع مش ولا بد أو بيعمل حاجة مش لطيفة بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، يقف معاه ويكلمه عن مدى اللذة والنعيم والانشراح والسرور والفرحة اللي هو عايش فيها من جمال العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى. عايش مع ربنا وكل ده، وكان بيتحين ان هو يرجع لبيته بالليل، يتحين الليل، يتحين الظلام عشان يدخل قطه ويقفل عليه ويدخل يفتح المصحف ويصف قدميه بين يدي الله، يترنم ويتنعم ويتنغم بالقرآن، يتنغم بالقرآن. وكان زي ما قلنا بيعلوه الوقار والهيبة والبهاء، وهو كده سيدنا عثمان كان يقول ما أسر عبد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفي ثنايا كلامه. سريرة العمل بتفضح خيرا فخير أو شرا فشر، وفضل يتنعم بالقرب من الله سبحانه وتعالى سنين وسنين وسنين. هي بتتنقل من حلقات التجويد إلى العمل الخيري إلى جلسات الأخوات ارجعي للذاكره كده 10 سنين ورا وافتكري اول لحظه قررت تلبسي فيها حجاب امهات المؤمنين. يوم ما قررت تجيبي الحجاب ودخلتي اوضتك وبصيتي لنفسك كده في المرايه ولبستي الحجاب وانت قلبك طاير من الفرح كانك اميره ماسكه قطعه من السماء وان انت انسانه مش موجوده في الكون كله. فضل الاخ وفضل الاخت وفضل الحاج الكبير وفضلت الحاجه كل يوم تقوم بالليل الساعه 2:30 بالليل تقوم تتوضى وتصلي طول الليل وتسبح وتذكر ربنا وتستغفر لغايه ما الفجر ياذن تصلي وتنام ومن فرط اللذه والمتعه ما كانتش عارفه تبطل. وفضلنا على كده سنين وفجاه تكاثرت الاعداء علينا تكاثرت النفس وتواطأت مع الشيطان على هذا العبد الصالح. اشتكت النفس للشيطان قالت له أنا سئمت من حرصه ونشاطه وإن هو دؤوب في الحرص على العبادة وعلى الطاعة. الشيطان قال لها سيبيه أنا كفيل به أنا سأقوم به. قال الله عز وجل ده من نصيبي. قال الله عز وجل وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ده نصيبي سيبهوله سيبيهيلي سيبيلي. طيب فسألته سؤال التلميذ لأستاذه طيب أنا أعمل إيه؟ قال لها تغافلي واكسلي واركني وأنا هقوم بالباقي. قالت إذن أسمع وأطيع. وبدأ الشيطان يركز معاه جدا وبدأ رفقة الشياطين تتجمع حول هذا العبد الطائع تحديدا. العاصي هيسيبوه إنما الطائع ده لازم يجهدوه وبالذات لو كان مجهوده مضاعف لأن ده هيهدي ناس كتير. لا ده لازم نتكاثر عليه. تكاثروا عليه لغاية ما عرفوا نقطة ضعفه. وفي يوم في ساعة خلوة ما أوقعه شيطانه في معصية ما قام منها إلى الآن وبدأت رحلة السقوط. وأمسك الشيطان مقود السقوط الدركسيون ويرشده في طريق الغواية والإضلال. وفي كل ده هو مش عايز يعزي ربنا هو مش عايز يبعد عن ربنا هي مش عايزة تذنب ولا تبعد عن ربنا. أنا مش عايز أعمل كده أنا حابب أن أنا أبقى قريب من ربنا بس هو ما عادش قادر يقاوم ويدعمه لمة الملك في صدره ووازع الله في صدره لا تفعل إياك أن تفعل إياك أن تفعل. ولكن هيهات تعظمت نفسه الأمارة بالسوء وأزت ودعمت شيطانه ليجهضوا ويجهزوا عليه كما قال الله وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فلم يجد بدا إلا أن وقع فريسة لهم مدرخا في دمائه كالفريسة التي سقطت أمام قطيع الأسود واستحوذ عليهم الشيطان. استحوذ عليه الشيطان تملك زمام أمره. الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له إيه قرين. مش ومن يعرض كمان الإعراض ده حاجة أعلى. الإعراض إن أنت تعمل كده فده اسمه العارض بيعرض يولي وجهه. لا دلع يعش الإمام الأعشى اللي هو كان ضعيف البصر يعني هو إيه قافل نص قافلة كده. اللي يعمل كده ربنا بيقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض نقيض زي صفار البيضة كده والبيضة شوف بتبقى أسرة النواة بتاع البيضة ازاي هو ده القيض. نقيض له شيطانا فهو له قرين. كثير من العلماء المفسرين يقولون قرين يعني أسير بيتعامل معاه ان هو أسير له كما قال الله يأمركم بالفحشاء يأمركم كان زمان بيدعوكم فبيعمل وانت بتحاول مرة ومرة الوقت بيأمركم اعمل كذا حاضر اعمل الذنب الفلاني حاضر ما تقوميش لصلاة الفجر حاضر اذكري فلانة بسوء حاضر. تعامل الملك مع خادمه والعبد مع سيده وعرة في الثانية في الثالثة بدأ يتعود على الطاعة وانطفأت روحه وأظلم وجهه واسود قلبه وأظمأت روحه وصار كالميت يمشي ولكنه يسير بين الأحياء. ميت وتنكرت له نفسه. واحد يقول لك أنا مش طايق نفسي، صدقوا، وتنكرت له نفسه فلم تعد نفسه التي يعرفها، كما قال الله وضاقت عليهم أنفسهم. وماشي تايه هائم على وجهه كأنه حطام إنسان عنده إحساس فظيع بشتات، وأن كل ما بداخله مبعثر، وصار أمره فرطا، صار أمره فرطا. وكل ما يبعد عن ربنا، كل ما يبعد عن ربنا الهموم بتزداد وبتتراكب وبتتلاحق وبتزيد. وهو متصور ان سياسة الهروب للأمام دي ان هو كل ما يبعد ان الدنيا هتخف معاه، لا الهموم بتزيد. ربك سبحانه وتعالى يقول ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. الهموم بتزداد تصاعدي وحتى افقي على مستوى كل الافرع، يعني تلاقيه بيفتحها من هنا يقفلها من هنا تفتح من هنا، يمسكها من هنا تفتح من هنا، يعمل هنا تعمل هنا. المشاكل بيطلع منين؟ مفيش بركة في الفلوس، مفيش بركة في الأولاد، مفيش بركة في بيوتنا، مع إن المفروض الله عز وجل يقول لهم يعمل منكم ما عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة. الأصل إن بيوت الطاعة أسعد البيوت، والواقع عكس كده تماما. طب ليه ده؟ لأن احنا بعيد عن ربنا. وكل ده وهو بيصرخ هل إلى خروج من سبيل، وقاعد يقارن بين حالته دلوقتي وحالته من 10 سنين أول ما تدين وقرر أنه يلتزم. قاعد بيبص لنفسه ويبص لنفسه دلوقتي ومستغرب جدا، هو أنا النهاردة، هو أنا اللي كنت بصوم وبصلي وبتصدق وبقوم وبطلب علم وبتصدق على الفقراء وبعمل كل ده، كان زمان لما بيسمع الأذان بيبكي، لما بيصلي على جنازة بيبكي، كان لما يشوف فقير يروح يتصدق عليه ويبص للسماء ويقول له بس انت ترضى عني يا رب. الوقت انا اللي بعمل ده، بعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا وبعمل كذا، انا هو انا مش لاقي نفسي. اين نفسي؟ اشتقت لنفسي، وحشتني جدا، وحشتني قوي، نفسي ارجع لها، انا نفسي ارجع لها، نفسي ارجع تاني عبد صالح ربنا يرضى عني. ممكن نرجع؟ ايوه ممكن نرجع. ربك سبحانه وتعالى بيقول ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ممكن نرجع، تعالوا نرجع مع بعض، نحط ايدينا في ايدين بعض وناخد بإيد بعض ونرجع مع بعض تاني. ولكن عشان نرجع لازم نشوف من النقطة دي للنقطة دي ايه اللي حصل لنا في ده كله، ازاي وصلنا للدرجة دي، ايه هي العقبات والمشاكل والأسباب اللي وصلتنا للدرجة دي. وإلا لو عدنا الموضوع تاني واتخذنا سياسة الهروب للأمام زي ما احنا ماشيين كده وخلاص، يبقى ده سفة. يعني في اللغة الصينية يقولون ان تعريف الجنون، تعريف الجنون في اللغة الصينية أن تفعل الشيء بنفس الطريقة بنفس الطريقة كل مرة وتنتظر نتيجة مختلفة. اللي يعمل كده ده يا جماعة يبقى مجنون. لازم نشوف المشاكل اللي حصلت ونقف نحلها مرة تانية، لازم نشخص صح. يعني دايما في الطب يقولوا أن أفضل دكتور هو اللي بيشخص صح ولا اللي بيعالج صح؟ لا طبعا اللي بيشخص صح، لان هو ممكن يشخص غلط ويكون بيعالج صح فيبوظ الدنيا. يعني ذا جود دكتور از ذا بيست دايجنوزيس، افضل دكتور هو اللي بيشخص صح. فعشان نشخص صح لازم ندخل في رحله مع بعض طول الحلقات، كل حلقه مشكله، كل حلقه مرض معين، كل حلقه عقبه معينه، نخش في رحله غوص في اعماق النفس. افتح نفسك كده وادخل جوه نفسك، جوه، غمض عينيك وادخل جواه. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بهذه الرحلة، قال عز وجل وفي أنفسكم افلا تبصرون. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش الى انفسكم. احنا قاعدين نبص على المنظر من بره ونجمله ونشيكه والشكل جميل، لبس جميل، مستوى اجتماعي، مش ده اللي احنا متعبدين ان احنا نبصر فيه. الله عز وجل يقول وفي انفسكم. ازاي هتصلح بيت وانت مش جواه؟ ازاي هتعيد ترتيب شركه وانت براها اصلا؟ لازم تدخل جوه نفسك. بلاش تقعد تتكل على الناس وتقعد تخلق لنفسك الاعذار. ربنا سبحانه وتعالى يقول بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معذيره. الاعذار دي ممكن تقولها لفلان، تقولها لعلان انت بتتكل عليه، انما لما بتقعد في لحظه صدق مع نفسك انا المشكله. يعني يحكى من القصص الرمزيه ان جحا فقد مفتاح بيته جوه بيته، والكهرباء انقطعت على بيته فالبيت اظلم، فخرج يدور على المفتاح بره. فاحد جيرانه بيساله بيقول له انت بتعمل ايه؟ قال له بدور على مفتاح البيت. قال له هو ضاع منك فين؟ قال له ضاع منك جوه ولا بره؟ قال له جوه. فقال له انت بتدور بره ليه؟ قال له لان بره نور وجوه ضلمه. اهو ده اللي احنا بنعمله. احنا قاعدين نصلح في الشكليات، قاعدين نصلح في الكماليات، الجوهر، الاساس، القلب. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم. موضع نظر الرب سبحانه وتعالى. لازم ندخل ونقتحم هذا، وكفانا تعويلا وإلقاء بالتهم على كل من حولنا. مرة والدي، مرة والدتي، مرة زوجتي، مرة زوجي، مرة الواقع، مرة البلد، مرة الوضع الاقتصادي، مرة المشايخ، مرة. سيدنا علي كان بيقول كلمة جميلة قوي، يقول دواءك فيك وما تشعره، وداءك منك وما تبصره، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. أنت كنز، وخسارة المكان اللي أنت فيه ده. أنت مش في مكانك، أنت مخطوف. بعد ما كنت في سماء المعارج سقطت هذه السقطة المروعة، وأخشى أن تكون سقطت من عين الله قبل أن تسقط من عين نفسك. ربنا بيقول ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. بعد ما كان في السماء، في سماء الإيمان، زي ما السعدي رحمه الله كان يقول في سماء الإيمان، سقط سقوط مروع فتخطفه الطير، متقطع 50,000 حتة، فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. لا يبالي الله عز وجل في أي أودية الدنيا، في أي أودية الدنيا هلك، ومصر إن هو ما عندوش مشكلة. يعني ملياردير في جنوب أفريقيا، إفريقي، ابنه كان مريض بأمراض متعددة، وكل ما يروح لدكتور هو مش عارف عنده إيه. فأصر الابن إن هو يسافر في رحلة علاجية لأحد القرى الساحلية عشان يتعالج هناك، وفضل الابن شهر 2-3 غير 6 شهور وما تحسنش. هو ما عندوش حاجة، هو الموضوع سيكولوجي بس، هو تعبان. والده أرسل له رسالة بسيطة جدا، قال له يا بني لو ذهبت إلى أقصى مكان في العالم أعتقد أنك لن تستريح، لأنك تحمل في داخلك أصل المشكلة، ألا وهي نفسك التي بين جنبيك. لابد من لحظة صدق. كفانا معاناة، كفاية معاناة وبعد ووحشة من ربنا، وحشة منك ومن الخلق. الله عز وجل إذا رضي عن عبد يرضى عنه كل أحد. يعني في قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض، السماوات والأرض وما كانوا منظرين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. يقول عبد الله بن عباس إذا مات العبد الصالح بكى عليه كل شيء حتى موضع سجوده ومصعد عمله إلى السماء. السماء بتبكي عليه. على العكس تماما، إذا غضب الله على أحد غضب عليه كل أحد. وانت بتقرأ الفاتحة الله عز وجل يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله عز وجل لم يقل غير الذي غضبت عليهم. الله عز وجل لما يغضب على أحد يغضب عليه كل الخلق، كل الخلق، ويطرد عن جناب الله. أعظم العذابات عذاب الحجب عن ربنا سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. عذاب الحجب عن ربنا ممكن يكون أصعب من النار. بل لما يريد الله سبحانه وتعالى أن يغلظ لعبد العقوبة، يخلص دول العقوبة الجد، يحجبه عنه ولا يكلمه. ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. بمجموع الروايات أوحى الله عز وجل إلى موسى قال: يا موسى أتدري أول من مات من خلقي؟ قال: لا يا رب. قال: أول من مات من خلقي إبليس، فإنه أول من عصاني، ومن عصاني أعده من الموتى. ميت مقطوع، ميت بعيد عن ربنا، ميت ويسعى لحياة قلبه ولن يجدها في البعد عن الله. ابن القيم يقول كلمة جميلة قوي، بيقول: والمؤمن لا تتم له لذة بالمعصية أبدا، والمؤمن لا تتم له لذة بالمعصية أبدا، فلا يخالطها إلا والحزن يفتت قلبه، ومتى فات عنه هذا الحزن فليبكي على موت قلبه. إياك أن تتخيل أنت هتبقى بتعصي ربنا وهتجد سعادة، وهتجد هناء، وهتجد انشراح، ده مخالف للقوانين، ما ينفعش، يبقى كده في حاجة غلط. سؤال وهيب بن الورد: هل يجد لذة العبادة من عصى الله؟ قال: لا والله، ولا من هم. هي كده لازم نصدق مع نفسنا لحظة ونبدأ نتعرف على أصل المشكلة. لازم تتعرف على نفسك. يحيى بن معاذ الرازي كان يقول: من عرف نفسه عرف ربه، من عرف نفسه عرف ربه. طب أعرف نفسي إزاي؟ أعرف نفسي إزاي؟ ما ينفعش تستنى حد يجي يسقيك الدواء بمعلقة. أدرى واحد بمشكلتك هو أنت. يعني لو سألت الطبيب والمجرب والشيخ لن يفتيك في شأنك إلا أنت. عشان كده سقراط كان يقول: اعرف نفسك بنفسك، اعرف نفسك بنفسك. إن لم تعرف نفسك ستظلم نفسك وستظلم غيرك، وهيبقى كل سهام النقد موجهة ناحية أقرب الناس لك، ولتكن زوجتك أو لو يكن زوجك. يعني بيحكى إن أحد الأزواج كان بيشتكي لواحد صاحبه إن زوجته سمعها بسيط خفيف، فبيشتكي له، فبقول له: حاول تختبر مدى سمعها، يعني اسألها سؤال وإيه، وكل شوية قرب منها. فسألها سؤال بيقول لها: إحنا هنتعشى إيه؟ فما جاوبتش. فقرب منها خطوة سألها، ما جاوبتش. خطوة ثالثة، ما جاوبتش. خطوة رابعة، ما جاوبتش. خمسة، ما جاوبتش. ستة، كان جنبه ودنها وزعق فيها: احنا هنتعشى فيه، هنتعشى ايه؟ قالت له: سادس مرة اقول لك دجاج بالفرن. يعني المشكلة في مين؟ في هو. ولكن الانسان ظلوم جهول، والظلم من شيء من النفوس، فان تجد ذا عفة فلعلة لا يظلمي. هو الاصل كده. عايزين ندخل في أنفسنا، وكفانا إهمالا لها. اللي بيترك نفسه من غير تهذيب ولا تجذيب ولا رعاية ولا رياضة بتخذله أحوج ما يكون له، بتخذله خذلان ومقت. خذلان يعني سبحان الله العظيم. بنو إسرائيل لما آمنوا مع سيدنا موسى قال الله عز وجل: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم، على خوف من فرعون وملئه أن يفتنهم. طيب ربنا بيقول: فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف. على ايه؟ على خوف. سيدنا موسى بعث على رأس الأربعين أو على رأس الخمسين على خلاف، وتوفي وهو عنده 120 سنة، يعني فضل مع بني إسرائيل 80 سنة بيربيهم ويصنعهم على عينه. بس المشكلة دي كانت عندهم من الأول، مشكلة الخوف. بعد 80 سنة لما يقف عند الأرض المقدسة التي قال الله فيها ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يعني المسألة مسألة وقت، انت مجرد انت هتدخل هيفتح عليك. قالوا لا لا لا، قالوا إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا إيه قاعدون. خذلان والعياذ بالله، خذلان. وبتبدأ النفس تتضخم على الإنسان وتصول وتجول عليه، بل وتبقى سبب لحبوط عمله. ابن القيم بيقول قد تستولي النفس على العمل الصالح، تستولي النفس على العمل الصالح بعد أن كان لله عز وجل فتسرقه لنفسها. يعني هو العمل أنا منتوي فيه إن هو ربنا، لا دي بتسرقه لنفسها، فتجد الرجل فتصول به وتجول، فتجد الرجل أزهد ما يكون، أعلم ما يكون، أعبد ما يكون، وهو عن الله أبعد ما يكون. سلم يا رب سلم. لما بتصول النفس وتطغى يحصل المشاكل دي، تحصل مشاكل دي. يعني بيكاسو الفنان الشهير بيكاسو لما أرسل إليه أحد المعجبين رسالة إعجاب كتب عليها إلى أعظم فنان إيطالي، أعظم فنان في إيطاليا، فلما قرأ رسالة رفض إن هو يتسلمها وأعطاها العامل البريد. فعامل البريد مستغرب هو إيه الأخطأ في إيه، قال له هو حضرتك مش أعظم فنان إيطاليا؟ قال له لا أنا أعظم فناني العالم، أعظم فنان في العالم، هي دي صنم الأنا، صنم الأنا. يعني نيتشه الفيلسوف الشهير كان بيقول كلما صعدت إلى أعلى كان يتبعني كلب اسمه الأنا يشدني إلى الأسفل. بل وممكن في لحظة من لحظات الغفلة تخرجك من الملة تماما، لأن الواحد من اللي بيعبد ربنا سبحانه وتعالى بيعبد ربنا، واللي بينسى نفسه ممكن ينسى معها ربه، والعياذ بالله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنساهم أنفسهم. الإمام العالم الحافظ الورع أبو الفرج بن الجوزي يذكر في كتابه ذم الهوى قصة، يقول كان أحد الشباب، كان أحد الناس مسرفا على نفسه في المعاصي، شديد تتبع عورات المسلمين، شديد تتبع للنساء، وعظ فلم يتعظ، وعظ العلماء فلم يتعظ، وزجر فلم ينزجر، زجروه فلم ينزجر. وذات يوم شاهد امرأة حسناء فوقعت في قلبه فسار وراءها إلى أن علم بيتها، أراد أن يدخل عليها فحيل بينه وبينها، أراد أن يتزوجها فعلم أنها امرأة نصرانية، عرف أن هي إيه؟ نصرانية. فعاد إلى بيته فأصيب بداء العشق وظل ماكثا في بيته 4 أشهر، 4 شهور قاعد في البيت يعوده عواده ولا يدرون مما هو قد مرض، إلا صاحب له خليل أتاه بعد 4 أشهر فوجده شاحب الوجه مصفر البدن نحيل الوجه والبدن. قال له يا صاحبي ما لي أراك هكذا؟ قال والله ما أرى إلا أنه قد حان الأجل ولم ألق صاحبتي إلى الآن. شوف هو بيموت وبيدور على إيه؟ بيدور على صاحبته، خذلان والعياذ بالله. ولم ألق صاحبتي إلى الآن. قال له اصبر سيعوضك الله خيرا منها في الجنة الحور العين. قال لا أريد الحور العين، إن دخلت الجنة لا أريد إلا هي تحديدا. قال له اصبر سيعوضك الله في الجنة الحور العين، ماذا تقول؟ قال لا أريد هؤلاء الحور العين، لا أريد إلا هي في الجنة إن دخلته. فقال له لا يكون، يعني أنتم مش هتقابله، أنت امرئ مسلم وهي امرأة نصرانية. قال أنا امرئ مسلم وهي امرأة نصرانية، إذن أكفر بالله وأؤمن بعيسى والصليب الأعظم. وشهق شهقة فمات. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو عند الله عظيم. كفاية غفلة عن النفس، وتعالى ندخل جواها نطلع أجمل ما فيها. خلينا نطرق باب آخر غير اللي احنا متعودين ان احنا ندخل منه. كتير من الناس بيدخل من باب إيلام النفس وصياط القلوب وصياط التعذيب، وان هو يدخل عليها بقوة. لا، ده باب من الأبواب. في أبواب كتير جدا ممكن تدخل عليها، تدخل نفسك منها. دمعة التوبة ورشفة الخشية وسكينة التعظيم وإجلال ربنا سبحانه وتعالى، دي أبواب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ظل الليل كله يقوم الليل، فقالت السيدة عائشة: يا رسول الله، أو لم يغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ دخل بيقوم الليل كله عشان يدخل على ربنا من باب الحب والشكر، بيشكر ربنا، مش خايف. إنه مش خايف من ربنا بس، وإن كان ده جميل، ولكن ما يبقاش ده الحال المسيطر. ما يبقاش واحد داخل كاره نفسه، بيتعامل مع نفسه بقوة. وده الفرق بين نقد الذات وجلد الذات. نقد الذات أنا بخش أنقد المشاكل عشان أتفاعل قدام. جلد الذات هو واحد بيعري نفسه قدامه وماسك صياط كرباج وقاعد يضرب فيها وخلاص، وقاعد يضرب فيها وخلاص. ده مش اسمه جلد، ده اسمه نقد بالضاد. هو ده الفرق بين نقد ونقد. بينقد نفسه، بينقدها. النبي صلى الله عليه وسلم ذم هذا وقال: إن شر الرعاة الحطمة. شر الرعاة إيه؟ الحطمة. كل ما غنماية تسرد ولا تعمل أي مشكلة يجيبها ويكسر دماغها. مين اللي قال كده؟ من قال هذا؟ ما ينفعش. احنا عايزين نهذب هذه النفس دون أن نذيبها. بلاش تعامل مع كده. النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لم يستعذ من نفسه، بل كان يحب نفسه. عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، إنك امرؤ ضعيف، وإني لأحب لك ما أحب لنفسي. إنما استعاذ من إيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ استعاذ من شر نفسه، ما استعاذ من نفسه. كفاية بقى كده، وبلاش ألم على نبكي على اللبن المسكوب. كفاية خلاص، احنا عرفنا المشكلة هندخل نحلها. خلاص بلاش أنا أصلاً مش هينفع، أنا راح مني كتير. عبد الله بن مسعود بيقول: لأن أعض على جمرة حتى تبرد حب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله لته لم يكن. قضي الأمر. ولكن ما أجمل أن تتعامل مع الله وتعلم أن الله عز وجل ودود. في كل ده بينتظرك وبيتودد إليك وبيتحنن إليك ويريد أن أنت تتوب، وإذا تبت يكون فرحا بقدومك عليه. طب اللي حصل ده كله إيه؟ دي اسمها معاملة. اسمها إيه؟ معاملة. الله سبحانه وتعالى يعاملك، يذيقك برد الأنس به، وألم الوحشة، وضيق البعد، وقبضة الطرد، ويذيقك لذة الإقبال والأنس عليه سبحانه وتعالى. يقبض ويبسط وإليه ترجعون. وفي كل ده ربنا ما بيكرهكش، ربنا بيمنع عنك وبيعطيك وبيربيك. اسمه الرب سبحانه وتعالى، يربي عباده كما تربي أنت ابنك. تمنعه لتحرمه، لا لأنك تكرهه. فلا تتعامل مع الله على أنك من المطرودين، فلله عز وجل مع المبعدين شأن آخر. طب إيه اللي حصل؟ بيفسر لك ابن القيم كلام يكتب بماء العيون الفترة اللي فاتت ديت. إيه اللي حصل لك؟ بيقول كلام جميل قوي، بس صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. بيقول: وقد يبتلي الله العبد بفوات طاعته وعدم إدراكه لها، ليعلم أنه لا يفعلها إلا بتوفيق الله وإعانته عليها، وأن الأمر كله ليس له وإنما لله. فيزداد العبد تذللا لمولاه، فيزيده الله قربا واصطفاء. يزيده الله قربا واصطفاء. أن تعلم أن الله عز وجل خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، فتنطرح منكسرا على بابه. تعلم أن الله يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. صلاحك وفلاحك وحال قلبك من خزائن ربنا، وإن من شيء إلا عندنا، وعندنا إحنا عندنا بس، عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. إن من شيء نكر في سياق الاستثناء تفيد العموم، كل اللي أنت عايزه. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. بس أنت لازم تكون عايز ومقبل. أبو سليمان الدراني بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ما صدق عبد في ترك شهوة إلا أخرجها الله من قلبه، فإن الله عز وجل أكرم من أن يعذب قلبا بشهوة تركت له. لازم أنت تكون عايز ومقبل. في الحديث أن الله عز وجل يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، استهدوني أهدكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يده ويسأل ربه وأسألك، أسألك العزيمة على الرشد، أسألك العزيمة على الرشد. أصل هي مش بي أنا، هي بالله. وأسألك الثبات في الأمر، مش بي أنا برضو، ده بالله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت، مقاربة، لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. بعض الناس بيتصور أنه لما دخل الطريق يبقى هو كده هيثبت. لا، ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قلم بعد ثبوته. ممكن يقع، ممكن يقع لو ما احترمش فترات قوته وفترات ضعفه، ممكن يقع. فأنت لازم تصدق مع الله لحظة صدق. عقوق السنين دي كلها ربنا سبحانه وتعالى يزيله، يزيله في لحظات. ربنا سبحانه وتعالى يزيله في لحظات. سبحانه وتعالى كريم، يزيل كل العقوق ده في لحظات. خلي بالك، إن تصدق الله يصدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. ولكن أهم صور الصدق هي الإلحاح في الطلب، الإلحاح في الطلب. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعظم المسألة، ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. فإن الله لا يتعاظمه شيء، لا يتعاظمه سبحانه وتعالى شيء. شكور، أحد إخواننا الطيبين كانت أمه تعبت ودخلت العناية مركزة ومرضت مرض شديد، مرضت مرض شديد جدا. ولما مرضت المرض الشديد ده الأطباء قالوا له إن خلاص والدتك ستموت وأيام وهتموت. خرج من المستشفى هائم على وجهه، خرج وهو يهيم مش عارف يروح فين ولا يجي منين. خرج وراح بنزينة، بنزينة جنب المستشفى، وبيقول بحط بنزين. وأنا بحط بنزين ببص كده لقيت فيه قطتين صغيرين أو ثلاث قطط صغيرين، أمهم مش موجودة وصغيرين خالص وبيصرخوا من الجوع. قطط صغيرة مفيش ناب ولا مخلب ولا سن عشان يجيبوا الأكل، مش عارفين يعملوا إيه. فبيقول على ما هو حط بنزين رحت السوبر ماركت جبت علبة سلمون بأربعة جنيه أو خمسة جنيه وفتحتها وحطها لهم، وأنا مش مركز خالص ركبت عربيتي ومشيت. تاني يوم رحت ببص على والدتي من الإزاز ما لقيتهاش، ولقيت أحد الأطباء بيقول لي البقاء لله أمك توفت. نزلت للتلاجة عشان أخدها، لقيت واحد من قرايبنا بيقول لي ده والدتك هنا في الأوضة دي. استغربت، رحت جاري لقيت والدتي قاعدة وشها بدر منور، بل ومتحمسة ومتحفزة إن هي تقوم تخرج معايا تروح معايا. فأنا بسألها إيه اللي حصل يا حاجة؟ فقالت له مفيش جديد يا ابني، ما حصلش حاجة، هو أنا زي ما أنا ما حصلش أي حاجة، بس أنا نمت بالليل لقيت قطة جاية بتدعي لي، حلمت إن قطة بتدعي لي. فشكر الله له فشفى أمه. شكور سبحانه وتعالى، شكور، يقبل القليل وينميه ويعفو عن كثير سبحانه وتعالى. نادى الله عز وجل على داود في الزبور قال يا داود لو يعلم المدبرون عني كيف حبي لهم وشوقي إليهم لتقطعت أوصالهم شوقا إلي، هذا حالي بالمدبرين عني فكيف يكون حالي بالمقبلين علي. أقبل والزم باب ربنا سبحانه وتعالى وأسمع ربك صوت ضراعته وأنزل حاجتك ببابه. فالكريم إذا سئل أعطى، وإذا أعطى أدهش. صالح المدري كان أحد أئمة السلف الكبار يقول: من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له، من أدمن طرق الباب يوشك أن يفتح له. فكانت رباعة العدوية تغلظ عليه وتنهره وتقول له: إلى ما تخطئ وتقول هذا الكلام؟ ومتى أغلق بابه أصلا حتى يفتحه؟ تعالى وقرب، ارفع إيدك في الصحر زي زمان، وقوم النهاردة أنزل حاجتك بالله. قول: يا رب، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، منطرحا أمام بابك الكبير، أصرخ في الظلام أستجير، يا راعيا لما في الرمال وسامع الحصى في غداة الغدير، أسألك مسألة المسكين وأدعوك دعاء الخائف الضرير، وأبتهل إليك ابتهاء المذنب الذليل، دعاء من خضعت لك رقبته وزلت لك عنقه وفاضت لك عيناه، إلا تغفر لي وترحمني، أجبر كسرنا وردنا إليك مردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، أخذ الكرام عليك، لا منجا ولا منجا منك إلا إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.